بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لنسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة التي هي أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. روى الإمام مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار، ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. لقد تنقل عليه الصلاة والسلام في الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجه الله من أبويه لم يلتقيا على سفاح قط. ويشهد بصحة هذا شعر العباس رضي الله عنه المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أورد الصفدي في الوافي بالوفيات والذهبي في سيره أبياتا قالها العباس رضي الله عنه مادحا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية أن العباس قال للنبي عليه السلام بعد منصرفه من تبوك: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال النبي: قل لا يفضض الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومعنى قول العباس: إنك يا رسول الله قد كنت طيبا قبلها، أي قبل أن تكون في الأرض، حيث كنت في صلب آدم عليه السلام، حيث خصف عليهما هو وحواء، أي وضع عليهما من ورق الجنة. ثم لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض كنت يا رسول الله في صلبه، ولم تكن حينها بشرا ولا مضغة في رحم امرأة ولا علاقة. ولما حصل الطوفان كنت يا رسول الله نطفة في ظهر سيدنا نوح عليه السلام، بينما غرق الصنم نسر ومن كانوا يعبدونه من الكفار. تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، والصالب هو الصلب والطبق القرن. والمعنى أنك يا رسول الله كنت تنتقل من صلب رجل إلى رحم امرأة، والقرون تمضي وتتبعها قرون. حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، أي حتى نلت من الشرف أوسطه وأعلاه بانتسابك إلى خندف. وخندف هي ليلى القضاعية زوجة إلياس بن مضر، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب إذا أرادت أن تبني علو شرفها ونسبها تنتسب إليها، فكانت مثلا عن الشرف والنسب العالي. وفي الحلقات القادمة بإذن الله سنكون مع بيان موجز عن أجداد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنتعرف عن كثب عليهم ونتعطر بذكره صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء في حلقة مقبلة بعون الله تعالى.